نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكان من خواتيم ما وصلنا إليه من القاعدة المقررة في كتاب الله جل وعلا أن الشعور بالقوة بسبب الجمعية، أعنيها هنا يعني شعور بأن للاجتماع قوة يمكن أن تنفع في مواجهة الحق، فذلك أمر باطل في كتاب الله جل وعلا كما هو مقرر في سننه، وأن الباطل عادة ما يتكتل عبر التاريخ ليواجه الحق، ولكن المآل دائما أن الحق غالب مهما كان قليلا، لأن الله جل وعلا هو الذي ينصر الحق. وقد سبق في ذلك ما يسر الله جل وعلا من كلام، أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع، أي وصفهم بهذا الوصف كما بينا وذكرنا، سيهزم الجمع ويولون الدبور، بل الساعة موعدهم. وهذه بل التي من معانيها أنها تضرب عما قبلها، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، نعوذ بالله من هولها. فالله جل وعلا سبحانه رغم ما يذكره الكفار من عد واعتداد وعتاد، كل ذلك في نهاية المطاف أمر دنيوي، وواضح جدا أن الكفار لا يؤمنون بالآخرة، ولذلك فإن هذا الخطاب في أصله موجه إلى المؤمنين، بل الساعة موعدهم، أي اسمعوا أيها المؤمنون أنتم بالدرجة الأولى وبالقصد الأول وبالأصالة، وبالتبع من كان يسمع من الكفار، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أي أن المؤمن ينبغي أن يضع في حسابه وهو يخوض معركة الحق في نفسه وفيما حوله، ينبغي أن يضع في حسابه أن الفصل الكامل لن يكون في الدنيا، للدنيا فواصل ومحطات يفصل فيها بين الحق والباطل، ولكن كمال الفصل إنما هو في الآخرة، وهذا شيء مهم جدا. ولذلك جاءت بل هذه خطابا للمؤمن بالقصد الأول، لأن الكافر أصلا لا يؤمن بالآخرة، فما يفيد أن يخاطب بأنه سيعذب في الآخرة وأنه لو كان يؤمن بالآخرة حقا، أو حتى يظن شيئا من الظن أنه قد يكون هنالك بعث وقد يكون عذاب في الآخرة، لا فكر ولا قدر ولا يعني راجع نفسه وأمره. ولذلك فالمؤمن هو الذي ينبغي أن يسمع هذا الكلام الذي خوطب به الكفار، ولكن بما لهم من مآل، وخوطب به المؤمنون بما يستفيدونه من تزكية وتربية وزيادة خشية لله، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أدهى أي أخطروا وأعظموا وأفظعوا وأرهبوا، وأمروا ذوقا، لأن العذاب نعوذ بالله منه يذاق، كل أمور الإحساس ذوقيات، سواء كانت بصريات أو سمعيات أو حسيات لمسيات أو ذوقيات لسانيات، كل ذلك ذوق في نهاية المطاف، والعذاب نعوذ بالله يأتي على الكفار من كل هذه الجهات. قبل أن ننتقل إلى ما بعدها من قوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، قبل ذلك قبل فصل وبيان مآل المجرم، فلا بد من إشارة إلى ما نبينه الآن من أن المؤمن ينبغي أن يضع في حسابه كما ذكرت أن الفصل التام الكامل ليس بالضرورة أن يكون في الدنيا، بل هو لا وجود له في الدنيا، لا وجود له في الدنيا. يعني حينما تحاكم شخصا وتخاصمه وترافعه في المحاكم الإدارية البشرية الدنيوية، معروفة المراحل ديال يعني المحاكم شنو هي، من محكمة ابتدائية وبعدها استئناف وبعد ذلك إلى المحكمة العليا النقض والإبرام وينتهي الأمر، يعني محطات معروفة نظام المحاكم، وتكون المسألة قد انتهت في الفكر البشري والنفسية البشرية، يعني حتى اللي كيترافع وكيتحاكم حيت كيوصل حتى الاخر وينتهي الامر صافي ما بقى ما يدار انتهى. يعني المشروع البشري في مجال العدالة هذا حده، ينتهي هنالك ولا يمكن ان يزاد عليه. لكن الشيء اللطيف والعجيب في التشريع الاسلامي أن الله جل وعلا رغم ما أنزل سبحانه من تشريعات في مجال القضاء وفي مجال التدافع العام، ماشي غير فقط في الأمور ديال يعني الجنايات والمحاكم، لا مجال التدافع العام يعني الخصومات بصفة عامة على المستوى البشري، يعني الجزئي الصغير أسري مثلا، الاجتماعي تجاري كذا، المدني آخره، أو على المستوى الدولي في تدافع الحضارات فيما بينها، في تدافع الحق والباطل بصفة عامة أيا كانت صورته، سواء كان كليا يعني عام كتدافع الحضارات وتداخلها، أو كان يعني جزئيا أو كان صغيرا، في جميع الأحوال رب العالمين يبني ذلك كله. هذه كانت تكلم دابا على التشريعات، يعني لما كتنزل هذا يعني هكذا يجب أن يكون الأمر، هذه حدود، هذه محرمات، هذه واجبات، هذه اعتداءات، هذه يعني جرائم، هذه جناح، هذه كذا. حينما تنزل تلك التشريعات من حدود وتعازير في مجال العقوبات إلى آخره، كل ذلك حينما يتعلق الأمر فيه بالفصل الدنيوي لا يجعله الله نهاية المطاف أبدا، ما كيديروش ربي سبحانه وتعالى هذاك هو النهاية وتما كيكمل الكلام، أن ترفعوا وتحاكموا ونكملوا إذا انتهى الأمر أبدا. يعلق كل شيء فصل فيه في الدنيا ولو بالكتاب والسنة، يعلقه بمآل أخرى، يعني وخر التشريع في الكتاب والسنة، ماشي غير يعني ماشي قانون وضعي، لا قانون إسلامي، أحكام من كتاب الله وسنة رسول الله، ومع ذلك يقول لك ربي تعالى راه ماشي هنا يكمل الشغل، هذه محكمة نسبية، ولو استنبطت أحكامها من كتاب الله وسنة رسول الله فهي أحكام نسبية غير مطلقة، الكمال المطلق لا يكون إلا في الحساب الأكبر، نعوذ بالله من عواقبه يوم القيامة. ولذلك في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الشواهد على هذا متواترة، وهذا من المعلومات من التشريع الإسلامي بالضرورة لمن يفقه هذا الشأن، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاءوا جوج الناس كيتخاصموا عنده كيدعوا، خرج سمع اللغط، سمع اللغط ديالهم وخرج من حجرات ديالو عليه الصلاة والسلام، فوجد خصمين اختصمان، شخصين كيتنازعوا على شي حاجة مادية، شي مال أو أرض أو شي من هذا القبيل، كل واحد يدعي أنها له، هذا يزعم هي لي الآخر هي لي، اختصمان، فواحد فيهم 100% بغي كل الآخر، يعني جهلا أو ظنا أو كذا أخي عنده أو اجتهادا، هذا الاجتهاد عنده غلط قد يدفعه شيء من الهوى قد. فلذلك عليه الصلاة والسلام أخذ من منهج القرآن، وهو عليه الصلاة والسلام الذي كان خلقه القرآن لا يتكلم إلا بمنطق القرآن، قال لهما إني بشر. أنا دابا غنطبق عليكم الكتاب والسنة هكذا كيقول لهم عليه الصلاة والسلام، يعني في المعنى، ولكن أنا راه بنادم، أنا بشر، إني بشر، وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، كان واحد عنده قدرة يعني خطابية وكيفهم مزيان ويعرف يتكلم مزيان، يعني عنده يعني منهج المرافعة كما عند المحامين مرافعات، يعني في مرافعة قوي شديد اللهجة قوي البيان، ف فصيح اللسان له قدرة نفسية على المضي في الصراع إلى أبعد الحدود. وقد يكون بعضكم ألحن بحجتهم بعض، فمن أعطيته أو قضيت له بحق امرئ مسلم فإنما هي قطعة من نار أو من النار، فليأخذها إن شاء أو ليتركها. طيب أنا غادي نحكم بيناتكم وغادي أنت تقدر زعما تقنعني وتفهمني بلي راك مظلوم ويكون القضية مقلوبة، هذاك اللي مظلوم ما كيعرفش يتكلم وندي له ديالو ونعطيه لك أنت. أنا اجتهد الشيء اللي علمني الله تعالى في الاجتهاد ديالي، ولكن كون أنت اللي عارف اش راك داير، كون على علم بأن هذا الحق الذي تأخذه بغير حق من أخيك المسلم إنما هو قطعة من النار ستطوقها يوم القيامة. فبغيت تأخذ هذا دابا عارف اش كتاخذ وسير تحمل مسؤوليتك. فهذا المنهج الذي أقصد إنما هو بيان طبيعة الإسلام وطبيعة السنن الإلهية، أنها لا تربط نهاية التشريع بالأرض فقط بل تربطه بمآله الأخروي هنالك في الخير وفي الشر سواء. يعني اللي دار الخير يجزى الخير في الدنيا، ولكن ماشي الجزاء الكامل، الجزاء الكامل للخير يكون في الآخرة. واللي دار الشر والعياذ بالله يجزى الشر أيضا في الدنيا، ولكن ماشي الجزاء الكامل، الجزاء الكامل على الشر والعياذ بالله لا يكون إلا في الجحيم نعوذ بالله منه. هذا المنطق يجعل المؤمن يحاكم نفسه بنفسه. كتحتاج واحد اللي يجي يحقق معك ويبحثك، انت كتبحث راسك، لانك تدرك آنئذ ان الله جل وعلا مطلع على خفاياك. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. حينما وقع ما وقع للذين تخلفوا الثلاثه الذين تخلفوا او خلفوا في معركة تبوك، واعتذر كل من اعتذر من المنافقين، أما الثلاثة الذين خلفوا يعني لم يجدوا لهم عذرا. أحدهم قال وكعب بن مالك رضي الله عنه. كعب كان شاعر، كان فصيح، كان عنده واحد القوة ما شاء الله إلا بغي يعني يدوخ الواحد بالهضرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما خلفك يا كعب، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني يخاطب كعبا، ما خلفك يا كعب؟ وقالها يعرف الغضب من وجهه عليه الصلاة والسلام. علاش؟ وما بينش هذاك الغضب للمنافقين، لأن هذوك غسل عليهم يديه، هذوك حصبوا جهنم ما عنده ما يدير بهم، ولكن هذا دياله، هذا صحابي جليل، هذا من التربية الإيمانية الصالحة. ما الذي حدث لك؟ أنت ماشي بحالك أنت اللي غيب على غزو تبوك، ما الذي خلفك يا كعب؟ فكعب هذا قال له عليه الصلاة والسلام، قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحابه، قال له يا رسول الله إني امرؤ أوتيت جدلا. أنا واحد الإنسان زعما الفهمات ما كيش لي غلبني، نبغي زعما نصوب لك الهضرة موجود. إني امرؤ أوتيت جدلا لكني أعلم إن قلت كلاما اليوم يكشفه الوحي غدا. ما من كلام هذا، رب العالمين. إن قلت كلاما اليوم يكشفه الوحي غدا والله يا رسول الله ما لي من عذر. سلما لله ولرسوله. هذه النتيجة التي سعى إليها القرآن حينما نتعامل مع أحكام الشريعة ومع الحكم على حقائق الأشياء. حكم على حقائق الأشياء كلها يجب أن يحضر في بال المسلم أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وأنه سبحانه وتعالى مستوي على عرشه يدبر أمر مملكته. وهذا الإحساس مع الأسف بسبب غفلتنا يغيب عنا، فنضخم الأصنام الأرضية، أصنام نظرية وأصنام بشرية نضخمها، الدولة الفلانية والجبهة الفلانية والجهة العلانية فعلت وستفعل وتدمر إذن لما تبقى تضخم هذه الأشياء فأنت تؤلهها من حيث لا تدري، وهو منهج غير سليم. ولذلك ورد في الآثر ألا يعني ألا نصف الشيطان بخبائث الأعمال الكبرى من حيث التضخيم. يعني ما تبقاش تقول يعني إبليس تبدأ تضخمه، تبدأ تقول يعني إبليس وعر وعفريت وكيف هم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث فإنه يتعاظم، كيعجبو الحالة ديك الساعة بدا تنفخ إبليس. نستعيذ بالله منه، هذه الصيغة الشرعية. إذا ذكر الشيطان فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استجر بالله واستعذ به يرجمه. أنا إذن رب العالمين يأمر برجمه ويرجم ويخزى أنا إذن، ويغيس في الأرض حتى يغيب وينتهي أمره. فما تبقى تعظم واحد الأوثان بشرية أو أممية وكما بغت تكون، راك تخلق واحد يعني واحد الخوف في قلوب الناس. هذا الخوف راه تعبدي، كيوليو يعبدوا من حيث لا يشعرون تلك الأصنام. وسائل لنكون باش نكونوا حاضرين، بعض وسائل الإعلام تصنعوا هذا، راه بعض وسائل عندها واحد السياسة خطيرة جدا، بعد انك توهمك باللي راك تنتقد الدولة الفلانية ولا كتنتقد الحضارة الفلانية. لا كتنتقدهاش، كتخلعك ليها لا أقل ولا أكثر، لتجعلها وثنا مخيفا. إذا أنسيت بأن الله جل وعلا هو مالك الملك، وأن الأرض كلها لا تساوي ذرة في الكون الذي يدبره سبحانه وتعالى، ما ينبغي. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات بكل ما فيها ومن عليه مطويات بيمينه. كيولدك الشيطان صغير ذرة لا قيمة له. وتعلم أنا إذن أنما الملك لله الواحد القهار. ولهذا هذا الشيء يعطي واحد القوة نفسية للمؤمن وهو الإيمان، بحيث يستطيع أن يعيش في أحلك الظروف وأن يتحدى جميع مراحل الانهزام بكل أصنافه، كما عاشه غير واحد من أهل الله وأهل العلم عبر التاريخ في أحلك الظروف أيضا. ولهذا الله سبحانه وتعالى دائما لما يتكلم على هلاك الأمم في الدنيا، من الذين أغرقوا أو الذين قذفوا بالحجارة أو الذين خسف بهم أو إلى آخره، دائما يعقب بالمآل الأخروي، مش كيبين لنا بأن عالم الشهادة مرتبط بعالم الغيب. عالم الشهادة مرتبط بعالم الغيب. والفكر غير الإسلامي، الفلسفة الغربية، إعلام الغربي، فهمات ديال الآخرين بصفة عامة، لما كيستطعوا يفصلوا، حينما يصلون إلى الفصل في ذهن المؤمن بين عالم الغيب وعالم الشهادة ينجحون. يعني الإعلام بالنسبة للإنسان غير المسلم كأنه دين، حل الدين وعندهم سهل، يعني بحيث أنه معروف هذا الشيء، الناس راه يعرفوه، يعني أنهم خالطين المجتمعات الغربية. يعني الإنسان يعني أوروبي أو أمريكي أو الواحد إلا بغى يشري غير شي شخص يمشي للإعلام، ما يعرفش يشري أكل، بدا يمشي للإعلام في يعني في أشكال ديالو التلفزيونية أو الصحف أو يعني منشورات إعلامية أو الإنترنت، أو ما يعرفش يشري بالجاج. لابد الإعلام، الإعلام صار عندهم يعني واسطة يعني وثنية حقا كانت أو باطلة. فلذلك قد يكون كثير من الخير اللي هو أفضل من داكشي اللي كان في الإعلام وما كيمشيش، علاش؟ لأنه فقط ما عندوش قدرة إعلامية. بينما إحنا عندهم واحد المرحلة هي الأولى كيديروها، علاش؟ لأن إحنا مسلمين، والمسلم ماشي مادي 100%، النص ديالو مادي والنص ديالو روحاني. ولذلك شيء من التوكل رغم الانحطاط اللي عندنا ورغم يعني ضعف الإيمان اللي موجود في البيئة، مع ذلك الخير الكثير ما يزال موجودا. الإنسان فيه نوع من التوكل، فيه نوع من الارتباط بالغيب، قد يحضر وقد يغيب وقد يضعف وقد يقوى. فذلك هما محنين معنا إعلاميا، شنو عندهم؟ عندهم واحد الخدمة زايدة، كيحاولوا يوصلوا لواحد المرحلة وهي أن يفصلوا في حس المسلم بين الارتباط المادي والارتباط الغيبي. لما يوصلوا أننا يخليونا نوليو غير بحالهم من حيث الحساب، نبداو نحسبوا نفس الحساب ديالهم، يغلبونا صافي، يغلبونا عالميا، بمعنى انهم اللي ولي الانسان صافي كيحسب غير المسائل الحسيه الماديه، ويغيب عليك بان الله تعالى لا يقع شيء في الكون بغير علمه، ولا يقع شيء في الكون بغير اذنه. اذا غاب عن حسك هذا فقد هزمت. قبل ما يخدم معك العمليه الاعلاميه ليقنعك بمنتوجه او بفلسفته او بتغلبه عليك، انا بظهرك يكون الاعلام الخدمه ديالو هو غير يفهمك بلي راه غالبك صافي، خرا مازال ما دبش معك وما غاديش يدبز معك كاع، غير يفهمك بانه غلبك. لما يفهمك بانه غلبك ما تاكل غير ماكلته، ما تشرب غير شرابه، ما تلبس غير لباسه، فقد انتصر. هذه هي النهايه ديالو، هذا الشيء اللي باغي. فدخل معك في معركه بلا سلاح، وانتصر عليك واستوعبك واستعمرك بالهضره بالكلام. والكلام له دور خطير جدا في حياه الانسان. لهذا اذا المؤمن لا يجوز شرعا ان يغيب عن ذهنه العمق الغيبي للوجود في حياته الشخصيه والاجتماعيه. يعني من اللي تفيق الصباح يجب ان ترتبط بالغيب. ولذلك اول فعل نمارسه نصلي صلاه الفجر. اول شيء بنادم كينوض من النعاس، اول شيء سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان اذا استيقظ من النوم في اخر الليل وجوفه الاخر يجلس على فراشه عليه الصلاه والسلام. هذه معروفه حتى من الناحيه الفيزيولوجيه والطبيه، كينوض شي انسان نوضه واحده باش ما يبخش، يجلس على فراشه عليه الصلاه والسلام. اول حاجه كيدير كياخذ عود الاراك يستاك، وبعد ذلك يتوضا، ثم الصلاه. بعد التطهر مباشرة يتصل برب العالمين. شيء عظيم جدا. أول لحظة في حياة الإنسان يعني اليومية يتصل بمالك الملك. يعني شت الإنسان المؤمن كيفاش كيكون؟ يعني راه شيء عظيم جدا. يعني الشعور الكوني كيكون عنده من اللحظة الأولى من حياته. بينما واحد غافل أو واحد يعني ما عنده دين يعني كيقدر ما يفيق للنعاس. التفكير ديالو رغم ما قد نظن من اهميته صغير جزئي جدا، تلقاه ما كيفكر في فطورو صغير جدا، او شي صفقه تجاريه ذاك النهار عنده ونيتنا شنو يصقى فيه، الارض كلها شنو هي. المؤمن كيفكر ويتدبر في امر مصيره ويرتبط بالله رب العالمين. في الصلاه ما تصنع تطوي الاراضين والسماوات طيا، الكون كله كطوي درجتك لأنك اتصلت برب الكون وكنت له عبدا في تلك اللحظة. فتستنزل من أنوار أسمائه الحسنى قوة هائلة. ما تقول السلام عليكم تقتحم الدنيا بقوة لا قبل للناس بها. هذه البداية ديال المؤمن. وعبر اليوم ديالو محطات تعلمونها من الصلوات الخمس ومن النوافل على قدر ما يسير له، إلى أن يختم ليله بما قدر له من الفريضة أو من النافلة لينام بعد ذلك. المسلم الحقيقي يعني كائن كوني ماشي غير أرضي في عقيدته وفي سلوكه وفي عبادته. ولهذا فرب العزة في الوعد والوعيد أي في سياق الحديث عن مآل أهل الخير وفي سياق الحديث عن مآل أهل الشر دائما بعد ذكر أحكام الجزاء الدنيوي يعقب بأحكام الجزاء الأخروي حتى لا يبقى المؤمن، أقول المؤمن، رهين حسابات دنيوية ضيقة ولو كانت شرعية إسلامية. ولو مع ذلك المؤمن يجب أن يربط كل أمر دنيوي بعمقه الغيبي الذي هو المآل الأخروي. وجعل سبحانه وتعالى يفصل نوع تفصيل في بعض صور العذاب وبعض صور النعيم لهؤلاء ولهؤلاء. يقول جل وعلا إن المجرمين في ضلال وسعر. هذا الوصف عجيب حقيقة، المؤمن خصو يتأمله حقيقة. لو بقينا مع كتاب الله كلمة كلمة لما استطاع الإنسان أن ينهي آية واحدة في عمره كله. إن المجرمين يعني المفهوم ديال الجريمة بسبب التأثر ديالنا بالفكر الآخر نحرف المفهوم ديال الجريمة والمجرم شكون هو. فصار مفهوم الجريمة عندنا مفهوم صغير جزئي، قلت بسبب تأثرنا بالفهمة ديال الآخرين أي غير المسلم ممن ترجمنا نصوصهم التشريعية وفهومهم التدبيرية. المجرم هو واحد تعدى على واحد لا أقل ولا أكثر صافي في ماله أو دمه أو كذا وكذا، هنا حدود الجريمة تقريبا هناك الدور. بينما وأقرأ وقد قرأته يعني بعض الأسئلة قبل قليل، يعني يوصف الإنسان بانه لطيف مؤدب، الله يعمر راس العام، ما كيدير ديال حد، ما كيسرق ديال حد، لا شيء، فقط فقط لا يصلي. الاسلام كيسميه مجرم، هذه جريمه. فلذلك مفهوم الجريمه في القران والسنه ماشي بالشكل الصغير، ما مرتبط فقط يعني بنوع العلاقات البشريه، مجال المعاملات ومجال الجناح ومجال كذا. لان الذي انتهك حقا من حقوق الله اولى بالوصف بالاجرام من الذي انتهك حقا من حقوق الناس، وهذا من القواعد الكليه في الدين. ولذلك الكلام واضح جدا، ان المجرمين في ضلال وسعر، نعوذ بالله من الضلال ومن السعر ولهيبها ودخانها. فإذا مآلهم عقابهم، وكل من اقترف أو اجترم جرما يعاقب، يوم يسحبون أي جر والعياذ بالله بشكل يعني فيه إهانة، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. لأن الوجه هو مناط الكبرياء لدى الإنسان، وهذا النوع من الجريمة التي اقترف هؤلاء جريمة معنوية، أي عدم الخضوع لرب الكون والتعدي على سلطان الله في الأرض بسبب الكبر والكبرياء، فيسحبون ويجرون على وجوههم، نعوذ بالله، التي تحمل كبرياءهم ونخوتهم، يسحبون على وجوههم في النار، ويقال لهم بهذا الأسلوب من السخرية والتهكم ذوقوا. هذا هو الأمر الذي خرج عن مقصوده الأصلي اللغوي ليفيد السخرية، ذوقوا مس سقر، نعوذ بالله منه. وسقر واضح اسم من اسماء جهنم أو دركة من دركاتها. إنا كل شيء خلقناه بقدر، أنه غيجي يتهكم عليك يقول لك يعني كذا وكذا، واش من نار هي واش من آخرة هي، يعني رب العالمين يقرر قاعدة عجيبة جدا. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء موزون وكل شيء عنده الوقت دياله، لكل شيء ميزان ولكل شيء إبان. وكلمة قدر هنا تفيد كل ما بني على ميزان، سواء كان من حيث نظام المكان أو نظام الزمن. يعني إذا شفت الهندسة ديال الكون، هندسة دقيقة دقيقة من أكبر كلياته إلى أصغر جزئياته، من أصغر الكائنات والجراثيم الصغيرة التي قد لا ترى بالعين المجردة، كل شيء دقيق. وأيضا مقادير الزمان، أعمار هذه الكائنات، مدارات الأفلاك، دورة الليل والنهار. فهذه الساعة التي لا يؤمن بها الآخرون ينطق بها هذا النظام، وينطق بها هذا الميزان وهذه المقادير المقدرة كما خلقه الله جل وعلا. فلذلك دعه في غيه هامعا، خليه تايه، خليه ضال، فستنطق الحقيقة نفسها حينما تقوم بصدمه. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا، هذا النظام الذي سينتج هذه الحقيقة التي هي الساعة يعبر عنها الحق سبحانه وتعالى بهذا التعبير القوي، وما أمرنا، أي هذا الأمر الذي يشكون فيه من أمر الساعة والقيامة والمآل الذي سيصلنا إليه من العذاب الشديد والضلال والسعر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هذا بنادم غمض عينه وحلها خطها، فإذا بكل شيء قد انهار، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. يعني عملية هدم الكون وبناء الكون، يهدمه سبحانه. وما أدراك ما الكون؟ ترى واحد يعني عوالم لا يجمعها إلا كلمة بالفم، وإلا في التصور لهذه العوالم يعجز عنه الإنسان. يعني لو بغيت تتخيل اتساع اللي في الكون ما تقدرش، غير بالخيال ديالك لا تستطيع. غير كنقولوا العالمين والعالمون العوالم والسرب الكون كلمة وكلمة. أما أن تستحضر ذلك ذهنا على كماله مستحيل، العقل البشري ما عندوش الطاقة الاستيعابية. باش يستوعب بالخيال، أقول بالخيال الكون كله لا يستطيع. فهذه الساعة رب العالمين يهدمها هدمة، كيريب الكون من السماوات حتى الأرض ويبني بناء جديد كما بدأنا أول خلق نعيده. هذا الشيء كله باش يحط الأرضية ديال الحشر ديال الساعة وكل ما سيقع في اليوم الآخر. هذا الشيء كله يحدثك عنه رب العزة فيقول وما أمرنا إلا واحدة، ضربة واحدة كلمح بالبصر. يعني رب الكون سبحانه الزمان يذوب بين يديه، مفهوم الزمان يذوب بين يدي رب العالمين. لما؟ لأن الله هو الذي خلق الزمان، والمخلوق لا يحكم الخالق سبحانه وتعالى ذلك علوك، بل الله جل وعلا يسخر الزمان والمكان لما شاء وكما شاء وبما شاء. ولذلك لا يستطيع أحد أن يعرف حقيقة الأيام التي تحدث عنها من ستي فيما خلق الله جل وعلا السماوات والأرض، لا يستطيع أحد. فتلك مفاهيم ربانية لا علاقة لها بأزمنتنا ولا بمفاهيمنا نحن عن الزمان، بل ذلك معنى مرتبط بحقيقة الفعل الإلهي ذاته سبحانه وتعالى عن كل تشبيه وعن كل تمثيل. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. حقيقة والله الإخوة الكرام هذا من أعجب العجب. على شيء العجب ماشي لأن الله تعالى أهلك الأمم البائدة، ولقد أهلكنا أشياعكم أي ممن هم على شاكلتكم كفرعون وهامان وجنودهما ولوط، يعني قوم لوط وقوم نوح وكذا وعاد وثم. السر الذي يعني يعجب له الإنسان كيف أن الظلمة لا يتعظون بهذا التاريخ، شيء عجيب جدا. فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم، يعني نحاول ندير واحد ترجمة بالدارجة، يعني تعرفوا يعني فهل من مدكر إيش معناتها بالدارجة؟ يعني هالعار غير اللي يفكر ويتذكر، يعني المخاخ جمدي العقل ناشف، الحقائق ناطقة صارخة، شيء غريب جدا. وما رأينا الطغاة عبر التاريخ إلا وقد كانت نهايتهم حالكة مظلمة بئيسة تعيسة. فرادى كانوا أو أمما، سواء كانوا يعني أفراد ولا كانت مؤسسات. الناس كيقولوا لك الدعاء بالقوة كيموتوا الضعف، وهذه حقيقة في التاريخ البشري بل في الكون كله. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبور. يعني ربي تعالى متابعهم سبحانه وتعالى، يعني البشر الإنسان فردا كان أو جماعة عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه راقب عتيد. الزبور أي الكتب، قيل في كتب التفسير هي اللوح المحفوظ، قيل هي الصحف التي تكتب فيها أعمال بني آدم، وكل صغير وكبير مستطر أي مستطر مكتوب، أي ما يكتب في هذه الزبور لا يخفى على الله جل وعلا شيء منه، لأنه يكتب كل شيء الكبير والصغير. ما تقول هذه صغيرة جزئية الملائكة ما جابوا لها الخبر، لا، لأن الملائكة الموكلين بالكتابة لهم قوة خاصة، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي قوي. ولذلك يعني كل شيء ينطق به الإنسان يسجل عليه أو له. ثم قال في خاتمة المطاف إن المتقين في جنات ونهر، أي أن المؤمن إذا أخذ العظة ورأى ما رأى من مآل الكفر فعليه أن ينشرح قلبه للمآل الصالح. ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا لا ييأس العباد، لا ييأس العباد، ما كيأسكش، وإنما تخويفه سبحانه تخويف تربية من أجل أن تحب مولاك وأن تتعلق به، لأنه لا يظلم أحدا، بل رحمته قد سبقت غضبه، وعفوه أكبر من عقابه جل وعلا، إن المتقين أي الذين وقعت الرهبة في قلوبهم الخشية من تقوى في جنات، وجعل هذا الجمع المنبسط جنات كأنها لا تنتهي ونهر. وهذا من أجمل تعابير القرآن الكريم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مقعد صدق أي التي هي الجنة، هذا المقصود. ليس فيه إلا الحق، ليس فيه إلا السلام، ليس فيه إلا الأمان، كل شيء فيه واضح شفاف، الصدق التام عند مليك مقتدر، أي ما حدثنا عنه ما كلمنا عنه قادر سبحانه على إنجازه، قادر على الوفاء بوعده، قادر على إهلاك خلقه وإحياء خلقه وبناء كونه متى أراد وكما أراد وبما أراد، فيوصلك إلى الجنة إن شاء الله بقوة وبقدرة لا أحد يستطيع أن يحول بينك وبينه سبحانه وتعالى أو بين مراده. بغي يدخلك هو الجنة وشي واحد ما بغاش، أبدا أبدا، عند مليك مقتدر، خلق الكون قد به سبحانه وتعالى، وقادر بالمآل دياله وبمصيره. ولذلك كانت كما ذكرت في بداية السورة سورة القمر فعلا من سور القرآنية التي تبعر والتي تربط أو تجعل الإنسان أكثر ثقة بالله. كل سور القرآن خير ولكن عندها خصوصيات، هذه فيها شيء عجيب جدا، وهو كأنها متخصصة في بناء الثقة، الثقة في الله والثقة بالله. أحد علماء المسلمين في القرن الماضي يعني شاف يعني ديك الهزيمة اللي وقعت للعرب في 67 في مصر في العالم العربي كامل، يعني رجل شيخ كبير لا يزال بقيد الحياة، سبحان الله معمر وعاش مع أجيال، فيعني جاوه الناس وبدأوا يسولوه يعني شنو، يعني هو من علماء المفكرين، شنو الأمر، يعني ما الذي حدث للمسلمين، ما الذي هزم الأمة، ما الذي فدار واحد المحاضرة واحدة قال لهم الداء ديالنا والمشكل ديالنا واحد، الثقة بالله أولا، الثقة بالله، العبد إذا وثق بالله فقد بدأ الطريق، ثم عاد يبدأ يبني راسه مجال الشريعة، وإذا لم يثق بالله حتى حاجة ما تنفعه. ولذلك شحال من واحد يجي يقول دي فيه لمس فيه الوسواس فيه، قرأ القرآن الكريم، قرأ قل هو الله أحد، قريتها ثلاث مرات، قريتها 100 مرة ما درت لي والو. فهو يعني مشكلته أن حضور العقيدة في الدين دياله مهزوز، يعني إيمانه بالقرآن مهزوز. ولذلك يعني كيقولوا العامة واحد الكلمة هي حق باطل في صيغتها باطل، ولكن المقصود بها حق، كيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم كتصر الجنون، اش كيقصدوا بها؟ هي اللي سمعها كما ما مزيانش، هي عبارة ما مزيانش، ولكن المعنى باغي نقول واحد المعنى مزيان، يعني هذيك المثلة الشعبية اللي يقولوا الجن جاي يعلم ولده شكون اللي يضربوه شكون اللي يسكنوا، دخلوا للحمام جا واحد داخل متفتف كيبسمل وكيخاف من السطوره وهذا، قال له بحال هذا كنضربه، وجاي واحد كيضرب السطر مع السطر ما حيرتاش، قال له بحال هذا هرب منه، بمعنى انه ما عندوش ثقه، هذاك مريض داخل مزعزع، واخا كيقرا بسم الله الرحمن الرحيم ما تيقش في راسه وما تيقش بسم الله الرحمن الرحيم، ما تنفعوش ابدا، انما تنفع الايه من اخذها كما ياخذ موسى عصاه، وان القي عصاك وتفرج فيها اش غادي يدير، فهذا تنفعه وزيادة، بحال هذا يزلزل بها الجبال مش غير الجنون. ولذلك إذا أخذ الإنسان الثقة بالله من كتاب الله والله لا يقف بين يديه شيء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. تسجيلات أبوها تسجيلات.